باب مناقب المهاجرين وفضلهم. المناقب جمع منقبة عكس المثيبة. مناقب المهاجرين أفضال المهاجرين والصفات الكريمة فيهم. منهم أبو بكر بن عبد الله أول أبي قحافة أول واحد سيد الأمة بعد رسول الله أبو بكر. عبد الله بن أبي قحافة ده اسمه، أما أبو بكر فهو الكنية. أبو بكر عبد الله ابن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه. وقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أقول دي شهادة من الله، دي شهادة، أولئك هم الصادقون، شهادة من الله المهاجرين. وقال إلا تنصروه فقد نصره الله إلى قوله إن الله معنا. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. طبعا أنت عارفين أن الله تبارك وتعالى عاتب الأمة، عاتب أمة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا في ذلك الوقت. الوحيد الذي خرج من العتاب أبو بكر. أبو بكر فين العتاب بعد الآية اللي قراها؟ إلا تنصروا فقد نصره الله. هذا العتاب. خرج أبو بكر ازاي من العتاب؟ إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين في يوم في الغار، يبقى كان بره العتاب على طول. لاحظ فخرج أبو بكر من العتاب. عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما فقال أبو بكر لعازب يري البراء فليحمل إلي رحلي. الحديث ده امبارح. فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو ترينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، يعني وقت الظهيرة بقى. أحيينا يعني أحيينا الليل بالسيف، أي سرينا أي سرنا ليلا ونهارا حتى أظهرنا، أي جاء وقت الظهيرة. وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرست للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قلت له اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت انظر ما حولي هل ارى من الطلب احدا. يا سلام، شوف ازاي سيدنا ابو بكر بيدور على الظل وبعدين بيسوي الارض وبعدين بيفلشلي وبعدين نام وتريح وبعدين يقوم هو يدور لو يكون حد شايفهم او حد ماشي وراهم. وسيدنا ابو بكر كل ما هو ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي شويه قدامه ويمشي شويه وراه، يمشي شويه قدامه ويمشي شويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ساله قال له تمشي قدامي شويه وتمشي وراه شويه، ايه الحكايه؟ قال له يا رسول الله اذكر الطلب فاسير وراءك ثم اخاف الرفض فاسير امامك. يمكن حد يكون جاي من ورا ويمشي وراه وبعدين يبدا يكون حد مستنينا قدام هتقدم انا. ها؟ عايز يفديه بنفسه، يفديه بنفسه. فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم وابدعه وراح بقى يدور يبص ويكون حد ايه جاي ولا حد. فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا. زي ما قلنا امبارح ولا أول امبارح، راعي وعاوز لا الصخرة، عاوز يريد من الصخرة ما أردنا، أي من الظل يعني أكيد يستظل. فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من قريش سماه، فعرفته فقلت له فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب لبنا؟ أيوة أنت شرحت لك، يعني هل أنت مأذون لك من صاحب الغنم أن تحلب غنمه وتسقي بغير لوج غير أجر؟ قال نعم. قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينصب درعها من الغبار، ثم أمرته أن ينصب كفيه، فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى. أبو بكر يروي الحديث بيمثله بيمثل، وحتى هنا بعد كده لما روى والبراء بن عازب بيروي عمل نفسه إيه؟ الحركة. فحلب لي كتبة من لبن، الكتبة الشاي القليل، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة. الإداوة إناء من جلد زي القربة الصغيرة، زي القربة الصغيرة. فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. ده كلمة دي احنا قلنا ايه؟ انتبه لها وحطه تحت الخط، فشرب حتى رضيت. هتقول انا ما شربتش، هتقول انا مش شبعت، هتقول انا مش فشرب حتى ارتوى، او فشرب حتى ارتوى، فشرب حتى رضيت. حاجة حب غريب. ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال بلى. فارتحلنا والقوم يطلبونا، فلم يدركنا احد منهم غير فراقة بن مالك بن خثعم على فرس له. فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال لا تحزن، ان الله معنا. عن ابي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وانا في الغار لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا. فقال ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما؟ طبعا الامام البخاري جاب الاحاديث دي كلها وكلكم حافظينها وعارفينها، عشان يقول حاجه ايه هي؟ فضل ابي بكر، فضل ابي بكر انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وما فعله اثناء الهجره، وخرج من العتاب الا تنصروه فقد نصره الله، اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، فخرج من العتاب. ثم فضل ابي بكر في ذكره في القران، وهو الصحابي المذكور في القران، مش مذكور كصحابي، مش مذكور يعني كاسم زي زيد، مذكور ان هو ايه؟ صحابي، لان ربنا سبحانه وتعالى قال اذ يقول لصاحبه، فخد لقب الصحابه في القران. ولذا قالوا من انكر صحبه ابي بكر كفر، كفر، ومن انكر صحبه واحد من الصحابه فسق، مش كفر، فسق بس. من اللي هينكر صحبة أبي بكر كفر لأنه أنكر ما في القرآن، أما إن ينكر صحبة أحد من الصحابة يبقى أنكر ما جاء في الروايات والأحاديث، ده كفر وده يبقى إيه؟ صدق. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر، قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال ان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى ابو بكر فعجبنا لبكائه ان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان ابو بكر اعلمنا. شوف ابو بكر من فضائل ابو بكر. في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه خرج فخطب الناس، لسه الخطبه في حديث من شويه قال انه ما فيش حد امن علي بصحبته ومالك ابي بكر، شد الخوخات الا خوخات ابي بكر. حيث برضه الحديث ده، لكن هو بيجيب هنا مختصر في الحته دي، انه لما قال ان عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى ابو بكر. بكى، فالصحابه شايفين بيبكي، فاستغرب قال بيبكي ليه؟ اما حاجه عجيبه، من صلى الله عليه وسلم بيحكي عن واحد ربنا خيره فاختار، طب انت بتعيط ليه؟ فما فهموش. جميعا الوحيد اللي فهمها ابو بكر. عشان كده بيقول: فعلمنا بعد ذلك ان العبد هو رسول الله. من انتقل بقى وقال بقى الرسول في الاعلى وكده، وعرفنا ساعتها ان ابا بكر اعلمنا. ابو بكر سيدنا وسيد الصحابه كلهم. هتيجي الاحاديث شفت ذلك لما جاء عمر في الخلافه وجاء ابو بكر قال لهم بايع عمر، قال له ابدا انت سيدنا عمر امام الصحابه في تقييس بني ساعده لكل مجتمع، قال له انت سيدنا عمر، يقول ابو بكر انت سيدنا، يبقى انت يا ابن الفيل ما تقولش سيدنا ابو بكر، وتقول سيدنا مفيش سيد السيد، والله ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ ايه اللي في الادب دي؟ انت ادب. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من امن الناس علي في صحبته وماله ابا بكر. شوف ازاي، شوف شوف كلام الناس توصله في ابي بكر، ان من امن الناس علي في صحبته وماله ابا بكر. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر. حاجه ايه ده؟ قمم في حاجات الواحد عايش حقيقي فيها دي، ما احنا فاهمينها، ما احنا قد شرحها، حاجه فوق مستوى العقل، في مستوى التفسير. شوف لما سيد الخلائق يقول: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخي وصاحبي، لان الله تبارك وتعالى اتخذ صاحبكم خليلا. زي ما اتخذ ابراهيم خليلا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيقول: لو كنت متخذ من الناس خليلا، او لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا. ولكن اخوة الاسلام ومودته ليبقين في المسجد باب. ولكن اخوة الاسلام ومودته، مش الخلة بقى، لان الخلة مع الله. وبعدين قال بقى: لا يبقين. ولكن اخوة الاسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب الا سد، الا باب ابي بكر. الا باب بالنصب، وممكن تبقى بابه بالرفعي، الاثنين صح، الاثنين صح. فإن كانت باب فهي بدل، وإن كانت باب فهي منصوب بالاستثناء. عندي الاثنين صح. ايه؟ عندي الاثنين. عندك الاثنين؟ الضمة ضمة والفتح. والاثنين صح من حيث الإعراب. طيب، خد بالك بقى. بقت الصحابة كانت الأوائل دول بيوتهم حوالين الجامع. وكل بيت له باب يبص على ايه؟ على الجامع، بحيث يخرج من بيته يخش فين؟ الجامع. طب ابواب كتير. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: جميع الابواب دي اكتسب، باب عمر وباب عثمان وباب علي. اوضه سيدنا علي كانت عجانه لحد النهارده موجوده، الاوضه ورا المحصوره اللي بيقول حور السيده فاطمه، حور السيده فاطمه بابها عجانه على طول على الرابع على الرابع الشريف. فكل ما اكتسب، سيب الباب واحد، باب ابو بكر، اللي هناك على اليمين خالص اللي بيسموه خوخة أبي بكر، وراح فيكم ناحية المظلات بقى، مش ناحية المقصورة النبوية، الناحية الأخرى. فالكل اللي بيوصل الكد يبقى الجامع له باب واحد اللي هو الباب الرئيسي اللي عكس اتجاه القبلة، ما عندوش بيوت ده قدامه مساحة، ويبقى الباب الوحيد اللي يفتحه من باب بيته يخرج على الجامع، يبقى الفاصل بين الجامع وبين بيته باب، لو فتح الباب يبقى فين؟ أبو بكر. يبقى معنى كده ايه؟ يبقى معنى كده ايه؟ أنه خليفة، بس ثلاثة خلف، أنه الخليفة لا منازع لها، خلاص؟ مفهومة، مفهومة بالإشارة، مين اللي هيفتح الباب يخش على الجامع على طول؟ سيد الأمة، إمام الأمة، اللي هيخش يصلي، اللي حالتين في الحال هيروح المؤذن يؤذنه، فيفتح الباب يخش على المحراب على طول، مين؟ خليفة. يبقى دي على طول إشارة لخلافة أبي بكر. باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ بالك بقى في البعدية دايما، البعدية دايما، إما بعدية زمانية وإما بعدية مكانية وإما بعدية مكان ورتبة. هنا بيقول فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. البعدية هنا بعدية إيه؟ البعدية هنا بعدية زمانية فقط، مش بعدية رتبة. ليه؟ لو بعدية رتبة كالآن، فضل أبي بكر بعد النبيين، بعد النبيين لو رتبة، لأن لو رتبة معنى كده إنه أصبح أبو بكر أفضل من الأنبياء. تاخد بالك، تاخد بالك، فضل أبي بكر بعد النبي، إذا كان بعدين رتبة، يبقى بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلائق مين؟ أبو بكر. طب ما سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى وسيدنا داوود، أنت خدت بالك ولا خدت بالك بقى؟ فهمتها؟ فهمت دي إزاي؟ يبقى إذا كنت عاوز تقول بعدية بتاعة رتبة، فضل أبي بكر بعد الأنبياء، بعد الأنبياء، تبقى دي رتبة. فهمت؟ يبقى لما يقول بقى فضل ابي بكر بعد النبي، يبقى المقصود بها بعد انتقاله الى رفيق بعض، وتبقى البعديه هنا البعديه ايه؟ اكتبها في الهامش بقى عشان ما حدش يغلط فيها، اكتب كده بعديه زمانيه، اي بعديه في الزمان مش في الرتب، لان النبي افضل الانبياء، يليه ايه؟ الانبياء. عشان كده لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن فضل ابي بكر والبعديه في الرتبه، قال ايه؟ ما طلع في الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين افضل من ابي بكر الصديق. فهمت؟ قال البعديه بعد ايه؟ النبيين، ما اتبعتش بعدي، ما قال بعدي خلاص بقى افضل من الانبياء. فهمت؟ يعني دي حاجات صغيره بسيطه، لكن يريك قد ايه العلم واسع، وقد ايه احنا محتاجين للشيوخ، وانا لولا شيوخي ما كنتش عارف اقول الكلام ده، ما هفهمها منين؟ هفهم من كده بالفهلوه؟ لا، بالفهلوه يبقى زي ما قال اصحابي يقول لك بتاع كله بقى تسمع بتاع دي الفهلوه، لكن الحاجات دي يا ابني ما بقاش فهلوه، العلم في الراس مش في الكراس، يتلقى العلم من الشيوخ. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير ابا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. شوف، متفق على هذا بين الصحابه، متفق على ان افضل الناس في هذا الزمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، متفق عليه، متفق عليه، ما فيهوش خلاف، ولذا لم يحدث اي خلاف على خلافتهم بالترتيب ده، ما حصلش خلاف، ما حصلش خلاف. والغريب في الامر بقى انهم ماتوا بالترتيب ده، يبقى لا يمكن كانت تحدث الخلافة بغير هذا الترتيب. ليه؟ يعني لو تولى عمر الخلافة الأول كان أبو بكر عمره ما بقى خليفة. صح؟ مش كده؟ ولو تولى عثمان الأول عمر أبو بكر وعمر ما كان يبقى خليفة. فلازم يكون الترتيب كده. هو ده ترتيب العمر وترتيب الأجل. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ترتيب العمر، ترتيب الأجل، ترتيب الخلافة، ترتيب الأفضلية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا قاله أبو سعيد. أيوه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. سبحان الله رضي الله عنه وأرضاه. عن أيوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل. أيوه يبقى رواية أخوة الإسلام ومودته وأخي وصاحبي مودة الإسلام أفضل رواية كلها نور. عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا أنزله أبا. أيوة. يعني أبا بكر. أيوة خد بالك بقى الحديث ده يبان كده انه مش مفهوم ببساطه خالص اهل الكوفه بيستفتوا عبد الله بن الزبير بيقولوا له مات الولد وابوه مات من قبله والجد على قيد الحياه كيف يكون يرى بقى الجمله الاولانيه كتب اهل الكوفه لعبد الله بن الزبير. عن عبد الله بن ابي مليكه قال كتب اهل الكوفه الى ابن الزبير في الجد فقال كتب اهل الكوفه الى ابن الزبير في الجد متوقع فهم تكتب فرانك اي تكتبوه في ميراث الجد في ميراث الجد ماذا فقال الاله أما النبي صلى الله عليه وسلم وصفه وقال فيه لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذته خليلا يبقى بيتكلم عن قضاء وراء أبي بكر إن النبي قال فيه كده عارفين أبو بكر حصل في الجد قال إيه؟ أنزله منزلة الأب إذا قال أبو بكر يرث الجد ميراث الأب قال بقى ايه اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الامه خليلا لاتخذته اي هو ابو بكر يعني انزله ابا اي انزل الجد منزله الاب وعليه فان مات الرجل وله جد على قيد الحياة يرث نصيب الأب إذا كان الأب متوفيا أنزله أبا يعني أبا بكر يعني أبا بكر يتعود على إيه بقى الذي أما الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا ما اتخذته خليلا ما جابش اسمه فالراوي بيشرح لك بيقول لك يعني بهذه الصفات أبا بكر هذا لما تعرف الصفات هذا الشيخ في الكلمتين الصغننين يقول سأل أهل الكوفة عبد الله بن الزبير عن ميراث الجد من الحفيد في حالة وفاة الأب فأخبرهم أن أبا بكر قضى له بميراث الأب أو قضى بأن ينسى ميراثه الأبي أنزله منزلة الأب أو أنزله أبا أظن كده يبقى الكلام إيه؟ كل حاجة سهلة لما تتنسى تتنسى كده سهل